وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم ونفعنا به. وأعتقد أننا وصلنا إلى أول باب، المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكس، وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأولها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم أعقب ذلك الإمام النووي بالحديث الذي أورده في هذا الباب. نلاحظ أن الإمام النووي كعادته يفتتح الباب بالآيات التي وردت في كتاب الله تعالى والمتضمنة لموضوع الباب. ولسوف نقف عند هذه الآيات بشيء من الشرح والبيان، ثم ننتقل إلى الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. موضوع الباب ما هو أيها الإخوة؟ موضوعه بيان أهمية محافظة الإنسان على ما اكتسبه من استقامة وخير وخلق حميد، أي ضرورة محافظة الإنسان على كل ما اكتسبه من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي للإنسان أن يتقلب؟ حافظ على الأخلاق الإسلامية التي رغب فيها بيان الله عز وجل، حافظ على الاستقامة في السلوك ردحا من الزمن، ثم إنه مل وتحول عن هذه الاستقامة إلى غيرها. ما ينبغي للإنسان أن يكون قلبا، يعني أن يتقلب، بل ينبغي أن يكون مستقيما. أي هذا البحث، هذا المضمون لموضوع الباب، هو ما عناه بيان الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الله نبيه قائلا: فاستقم كما أمرت. نعم. والإمام النووي لم يستقصي كل الآيات طبعا المتعلقة بهذا الموضوع، لكنه عرض لبعضها. ومن أهم الآيات التي تتضمن ضرورة المحافظة، محافظة الإنسان على ما اكتسبه من تربية وسلوك يرضيان الله عز وجل، قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن هذا هو موضوع الباب. الآية الأولى التي ذكرها لنا الإمام النووي قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأول هذه الآية قوله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له، أي للإنسان، ضمير ليس راجعا إلى الله، للإنسان معقبات يحفظونه، يحفظون الإنسان. بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية. له للإنسان معقبات. ما هي هذه المعقبات؟ هذه المعقبات جمع معقب، والمعقب الباري ذكر الوصف وحذف الموصوف. المهم أن هنالك من يوظفهم الله عز وجل في تعقبك للمحافظة عليك إن سرت، والمحافظة عليك إن أكلت، والمحافظة عليك إن شربت، والمحافظة عليك إن تقلبت في فراشك، للمحافظة عليك في شتى سكناتك وحركاتك. حذف الله الموصوف وذكر الوصف، وكأنه يقول لا يهمكم أن تعلموا ما هي هذه القوة التي جعلها الله حرسا لكم لكي يبعد عنكم عادية كل سوء والأخطاء والأوبة وكل شيء. نعم. ولكن العلماء عندما تساءلوا ماذا عسى أن تكون هذه المعقدة معقدة، قالوا هي ملائكة. ملائكة وظفها الله سبحانه وتعالى في رعاية حياتك. والدليل على ذلك قوله عز وجل بعد الفقرة الأولى: له معقبات من بين يديه الإنسان ومن خلفه يحفظونه. يحفظونه، هذا الفعل يدل على أن المسألة العائدة إلى الملائكة، والمراد بالمعقبات الملائكة. نعم، يعني هذا دليل على أن عملية الحفظ قد عهدت إلى من يعقل يحفظونه، وهذا يعني أنهم الملائكة. وملائكة الله سبحانه وتعالى لا يحصون، ولهم وظائف عجيبة وغريبة جدا جدا أناطها الله سبحانه وتعالى بهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. هذا الحفظ من أين آت؟ من أمر الله. أي من الذي كلفهم بمحافظتك يا أيها الإنسان؟ الله هو الذي كلفهم. فمن للابتداء وليس للتجاوز، يعني ليس معنى الكلام أن هذه الملائكة تحفظك من أمر الله كي لا يصل إليك شيئا من أمر الله، لا، يحفظونه حفظا آتيا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله قد أمرهم أن يحافظوا عليك لما قاموا بهذه المهمة. فالمحافظ في حقيقة من؟ هو الله سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يخيل إليه أن الذين يتعاملون مع ألفاظ العلم في هذا العصر ويخدعون كثيرا بكلمات العلم سيقولون ما معنى هذا الكلام في عصر العلم؟ هنالك ملائكة يحفظون الإنسان إذا سار، ويحفظونه إذا أكل، إذا شرب، إذا تمدد، إذا نام، إذا استيقظ، إذا إذا إذا إلى آخره. نعم، العلم هو كل شيء الآن. يخيل إلي أن في الناس الذين سكروا بشعارات العلم ولم يذوقوا حقائق العلم، هنالك منهم من يقول هذا الكلام. ولكن فلتقول لهم أيها الإخوة: أجيبوني باسم العلم. عندما يسير الإنسان على هيمته في الطريق فتترنح منه القامة ويكاد أن يسقط ذات اليمين، ما الذي يوحي إليه أن يمد يده اليسرى ذات الشمال؟ وبأي قرار يفعل ذلك؟ ومتى درس هذا الإنسان؟ وفي أي مدرسة وفي أي مرحلة؟ باسم العلم من يقول له: إذا وجدت نفسك قد كدت أن تسقط وأنت تسير إلى جانب الأيمن فمد يدك اليسرى، وإذا رأيت أنك ستقع إلى جانب الأيسر فمد يدك اليمنى ليعود التوازن فيمنعك التوازن من الوقوع. في أي مرحلة درس هذا الإنسان الكلام هذا؟ ومتى؟ بل قل لي عندما يجد الإنسان نفسه سيقع في تلك اللحظة. هل يتسنى له ويجد الفرصة الزمنية الكافية ليفكر في القرار؟ عندما نسأل يقول العلماء هذه حركات انعكاسية، وتسألهم ما معنى الحركات الانعكاسية؟ لا يعلمون إلا هذه حركات انعكاسية. إذا الإنسان وجد نفسه سترنح في الطريق لسبب ما وكاد أن يقع، يجب إذا وجد نفسه سيقع إلى جانب الأيمن يمد يده اليسرى. كل واحد منا إذا تأمل سيجد هذه الظاهرة دون أن يفكر دون أن يقرر. وهذا الواقع هو الذي يسميه العلم بالحركات الانعكاسية، لأنه لا يعلم شيئا عن خلفياتها وما وراءها. قل طيب من الذي ألهمك أن تحرك يدك اليسرى هكذا حتى يعود التوازن إليك؟ من؟ عندما يكون الطفل في المهد ولم تتفتح براعم تفكيره بعد، وتحاول أن تمد إصبعك إلى عينه، ماذا يصنع؟ يغمض عينيه، أليس كذلك؟ طيب ما هو الدرس العلمي الذي تلقاه هذا الطفل وهو في شهره الثاني أو الثاني أو الثالث أو الرابع ربما؟ نعم، ولم يمضي عاما على حياته، متى تلقى درسا علميا من النوع الذي تتباهى به وتجعله حجابا بينك وبين الله؟ متى؟ حتى تعود وتمرن ان يغمض عينيه اذا راى خطر الاسم يدنو اليهما، متى؟ فهو لا يعلم ما هي هذه العين وما هي وظيفتها، لكن جرب على كيف يصنع يغمضها. لكنك لو أبنيت إصبعك إلى أنفه لا يفعل شيئا، ولو أبنيتها إلى فمه لا يفعل شيئا. أين هو معنى العلم؟ بل أين هي فاعلية العلم؟ قولوا لهؤلاء الذين يسكرون بألفاظ العلم ويغرقون في شبر من الحقائق العلمية، كيف؟ نعم، من أين جاء هذا؟ له معقبات منذ نعومة أصفار، منذ أن يولد، لا بل منذ الآن يكون حصيلة في رحم الأم. نعم، عندما وكم قلتها، عندما تضع اللقمة في فيك وتكون هذه اللقمة مضغة من اللحم، وتختلط هذه المضغة في فمك مع لسانك، لسانك مضغة لحم والمضغة الأخرى مضغة لحم، وتأكل وتنظر هذه اللقمة التي أدخلتها في فمك آمنا مطمئنا، ما الذي يجعل لسانك بعيدا عن رحى أسنانك في حين أن هذه المضغة تطحن طحنا بين رحى الأسنان؟ ومضغة اللحم واللسان كلاهما متمازجان. سل أي عالم من علماء الشرق والغرب ليحلل هذه الظاهرة تحليلا علمانيا عقلانيا بعيدا عن قول الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كيف؟ نعم، ولو أن أحدنا فكر وقد وضع هذه اللقمة في فيه أن يقصي لسانه عن اللقمة لقدم لسانه، يعني لو أراد أن يدبر الأمر من عنده لقدم لسانه. عندما تزدرد هذه اللقمة في فمك في بلعومك هنالك فتحتان، إحداهما للهواء، ولو دخله ولو دخلها دخل هذه الفتحة رزاز ولم ترجع لاختنقت، والفتحة الأخرى للطعام، أي هاتين الفوتين فيوجه الطعام إلى الفوهة الخاصة بها ويوجه الهواء والنفس إلى الفوهة الخاصة بها. نعم، من؟ سل العلم الذي يتباعى به العقلانيون اليوم. نعم، من أين يأتي هذا؟ هذه أمثلة يسيرة يسيرة وتضاف إليها لا أقول عشرات بل مئات الأمثلة التي تبين أن الإنسان هباءة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. لو أنك تأملت في هذا الهواء الذي نستنشقه، ولو أنك درست هذا الهواء لرأيته مليئا بالجراثيم، الجراثيم التي تفتك في الجسم والتي تنشر فيه شتى الأمراض. ولكن عندما تتلقى هذه الجراثيم مع الجسد، إذا بهذه الجراثيم تجد ما يشبه جيشا عرمرما من الصد والرد لهذه الجراثيم. يسأل العلماء يقولون مناعة، هنالك المناعة، المناعة التي تجعل الإنسان بعيدا عن متناول هذه الجراثيم. لكن سلهم ما معنى المناعة؟ ما هي هذه المناعة؟ كلمة المناعة يعني أوضح تعبير لجهل هؤلاء الذين وقفوا عند هذه الظاهرة ولم يستطيعوا أن يخترقوها. فعلا في مناعة، لكن قلها بلسان العبد المؤمن بمولاه وخالقه الذي يقول لك له الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. قلها معتزا بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذه المناعة هي هذه المعقبات التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى في شيء نعم يجعل هذه الجراثيم لا تفعل فعلها ترد. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى غابت أو ذهبت فعليت هذه المناعة تماما، كما نرى ونسمع هذا المرض الخطير الذي يفتك فتكه الذريع في أوروبا وأمريكا اليوم. ما هو؟ مرض فقد المناعة، هذا اسمه. ولم يستطيعوا أن يضعوا يدهم على أي، هم في مرض خاص هذا، إنما هو عبارة عن ظاهرة يخرج الإنسان فيها من حصن هذه المناعة ويتعرض لعادية هذه الجراثيم المختلفة. هذا يعني ما في الإيدز، ما هو عبارة عن مرض معين مثل ما بنقول مثلا الجريد، مثل ما بنقول مثلا كذا، مثل ما بنقول مثلا الحمى، مثل ما بنقول مثلا والعياذ بالله أمراض أخرى، لا. وإنما كان هذا الإنسان محصنا داخل في قفص لا أحد يعرفه ولا طبيب وضع يده عليه، اسمه قفص المناعة. هذا القفص كلما دنت جراثيم الأمراض المختلفة إلى هذا القفص ردته وصدته. نعم، وعندما يشاء الله يتسرب بعض منها، لأن الله يريد أن يبتلينا بين الحين والآخر ببعض الأمراض ثم يعافى الإنسان منها. لكن القاعدة أن كل إنسان محصن بقفص من هذه المناعة، لا أحد يعلم إطلاقا جوهر هذه المناعة. عندما يحيق غضب الله سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرب الإنسان من هذا القفص، نعم، يبعده عن هذه الحماية والبيت. وإذا هو معرض لهذه الجراثيم المختلفة كلها الأمراض كلها تتجمع في كيانه، مناعة ما في. هي خطورة الأمراض كبيرة جدا، لكن ما الذي يذيب هذه الأمراض؟ المناعة الموجودة عند الإنسان. فإذا ذهبت المناعة أبسط الأمراض يميتون، هذا هو الذي يحدث. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما انتشرت الفاحشة في قوم إلا وما شاعت الفاحشة في قوم إلا انتشرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من قبلها. خمسة أمور حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل هؤلاء الأطباء، سل العلماء، سل المخترعين، ما لهؤلاء الناس فقدوا مناعتهم؟ العلم حصل العلم يا أخي، لازم العلم يرجع المناعة. نعم، لماذا ذهبت هذه المناعة؟ هل هنالك جواب؟ لعلكم تسمعون عن التنبؤات والتوقعات الخطيرة جدا لآثار هذا المرض بعد 5 سنوات. نعم، شيء لا يكاد الإنسان يصدقه، أرقام بمئات الملايين، نعم، في العالم كله طبعا. نعم، أين هي الأدوية؟ أين هو العلم؟ أين هو شيء بسيط؟ المناعة راحت، ليش ما تروح المناعة؟ شو وجب المناعة تروح؟ هذا أمر عائد إلى الله، ومرده إلى قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونك أيها الإنسان، لكن من أمر الله. فإذا جاء أمر الله بأن يتخلى هؤلاء المعاقبون عنك، تخلوا عنك، وانظر كيف تقع بين ماضغي الهلاك بأبسط أسبابه. نعم، هذا الجزء الأول من الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عندما قال لنا هذا الكلام، كلام مخيف: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معنى ذلك في أخطار كبيرة حوالينا، المسألة بدها حفظ، نعم، خمرين أنه شوف ما في شيء، رجعوا كلهم ضيقوا ماشي ما نعرف نمشي، مو هيك المسألة، مو هيك. يعني نحن مثل أطفال، كيف أن الوالدة يمسك بيدي ابنه ويحركه هكذا برعاية وباهتمام، وعيناه تحدقان به حماية ورعاية له؟ هؤلاء المعقلون أكثر بكثير مما يفعله هذا الوالد لأولاده. هذه الآية ماذا أشعرتنا؟ أشعرتنا أن من حولنا أخطارا كبيرة، أليس كذلك؟ وأن ملائكة الله هي التي تحمينا، إذا نحن معرضون للأخطار. وكأن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام يبتهل إلى الله ويقول: اللهم لا تقطع عني حمايتك هذه، اللهم اجعلني في قفص حمايتك دائما، اللهم إني أسألك أن لا تتخلى عني ملائكتك التي تتعقبني لحمايتي يا رب. يأتي بعد ذلك كلام الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اطمئنوا، قال: ما كنتم عبيدا لله عز وجل في نفوسكم وفي مشاعركم، وطالما كانت التزكية الربانية مهيمنة على قلوبكم خوفا من الله، حبا لله، إعراضا عن الدنيا، تمسكا بأوامر الله سبحانه وتعالى. البارئ عز وجل ما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بسلوكهم، وإنما قال: ما حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس وواقعها هو أم السلوك ومصدره. نعم، فالله يطمئننا ويقول: اطمئنوا، إن الله لا يغير ما تلبس بقوم من الرعاية، من الحماية، من الحفظ عن طريق هذه المعقبات، لن يغير نظامه هذا إلا إذا بدأ هؤلاء الناس أنفسهم فغيروا ما بأنفسهم. كانت قلوبهم متجهة بالحب إلى الله المنعم المتفضل الحامي الراعي، فتحولت هذه الأفئدة بالحب إلى الأغيار. كانت هذه الأفئدة لا تخشى إلا الله ولا تعظم غيره، فاتجهت هذه الأفئدة بالتعظيم والمهابة إلى الغير. كانت هذه الأفئدة خالية من الشحناء، من البغضاء، من الكبر، من حب الذات، من الاعتداد بالعصبية وما إلى ذلك. كانت خالية هذه الأفئدة، لأن التزكية تجعل هذه القلوب نظيفة من كل هذه الأوبئة والأقذار، ومن ثم فقد كانت هذه القلوب كالمرآة التي تتلألأ صافية عن كل الشوائب. وإذا بهذه الأفئدة اليوم أصبحت أوعية للأحقاد، للبغائم، للكبر، للاعتداد بالذات، وأصبحت الدنيا مهوى هذه الأفئدة إلى آخر ما هنالك. ممكن أن تبقى قشور من الالتزامات الشكلية، نصاع إلى المساجد، نسمع أصوات الأذان في المآذن، تتلك آيات الله سبحانه وتعالى في وسائل الإعلام، نتحدث عن الدين وعظمة الدين وحضارة الإسلام وما إلى ذلك. الباري سبحانه وتعالى لا يقف عند هذه المظاهر البراقة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، لأن القلب هو القائد، القلب هو المصدر. إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا بقيت الأمة محافظة على التزكية التي تزكتها والتزمت بها، إذا بقيت محافظة على التربية التي تلقتها وهيمنت على نفسها، حبا لله، تعظيما لله، مهابة، مخافة من الله سبحانه وتعالى، وصدق عليهم قول الله في حق المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون الله أكثر من الأنداد. اطمئنوا، إذا كنتم باقين على هذه الحالة اطمئنوا أن المعقبات ستبقى، وأن حفظ الله سيبقى، وأنكم ستكون في قفص الرعاية والحماية الإلهية. اطمئنوا، لأن الله لا يغير ما بقوم أي ما تلبس بهم من الحماية والرعاية والإعزاز وما إلى ذلك حتى يغيروا هم، لكن ما بأنفسهم. هذا القانون الرباني قانون كبير جدا، ولا داعي للمسلم لكي يسير على صراطنا إلى أكثر من هذه الآية. إن تدبرها وإن تأمل فيها تأملا كبيرا. بعض الناس يستشهدون بهذه الآية على أشياء أخرى ما لا علاقة لها بها. يعني مثلا يقولون العلماء أو المسلمون الذين كانوا من قبلنا كانوا يجتهدون، كانوا يطورون الدين، كانوا يسيرون مع الحضارة. نعم، المسلمون الآن جمدوا وركنوا وطلعوا ملف الاجتهاد وأعرضوا عن ذلك. يعني التغير الذي أصاب المسلمين تغير في العقل لا في النفس، لا علاقة به. نحن قد نؤيد أن هذا التغير حصل فعلا، لكن ليس هذا هو سبب تخلف المسلمين، وليس هذا هو المعني بكلام الله سبحانه وتعالى. مثلا المسلمون الذين كانوا من قبلنا كانوا يدرسون سنن الله الكونية، كانوا يدرسون سنن الله في الآفاق، كانوا يدرسون التاريخ ويعتبرون به، وكانوا يتأملون يستنبطون السنن الباري سبحانه وتعالى في معاملته لعباده في الآفاق. أما المسلمون اليوم فقد أعرضوا عن دراسة سنن الله في التاريخ، سنن الله في مع عباده، ما يسمى بسنن الآفاق والسنن الكونية. صح، لكن هل هذا هو معنى الآية؟ لا، الآية تقول: إن الله لا يغير ما بقوم أي ما تلبس بقوم من العز، من القوة، من الأمانة، من الصحة والعافية في المجموع طبعا، حتى يغير ما بماذا؟ بأنفسهم. الكلام عن النفس وليس الكلام عن الفكر والحركة وما إلى ذلك، على أننا لا نغض من قيمة الفكر ولا من قيمة العمل ولا من قيمة الحركة، لكن ينبوع المسألة أين يكمن؟ في النفس. نعم، فإذا هذا التفسير غلط، هذا التفسير غلط. تجدونهم يقولون هذا الكلام ورأسا يستشهدون بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله إن أوروبا تدرس سنن الآفاق وتدرس التاريخ وتتحرك في سبيل الحضارة المادية الدنيوية حركات لا سكون فيها إطلاقا إطلاقا. فهل هؤلاء كانوا عند رضا الله وعند حسن ظن الله سبحانه وتعالى بهم إنجاز التعبير وبناء على قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هؤلاء يستبشرون بهذه الآية؟ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا المرض يجتاح الآن أوروبا وأمريكا وجزء من أفريقيا وآسيا إطلاقا. من قال هذا؟ التربية تبدأ بالنفس أيها الإخوة. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى لموسى عندما أرسله إلى فرعون، قال له هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا هو المفتاح، أرسله الله إلى فرعون ليزكيه، التزكية أولا والعلم ثانيا. والنفس التي لم تزكى لا يزيدها العلم إلا مرارة تماما، كما قال الإمام الغزالي زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. ماذا يستفيد من علم الأخبار المكونات كلها وعلم نبأ الأولين والآخرين ولكن نفسه كانت مليئة بالأحقاد والضغائن والكبر والعناد والعصبية وحب الذات وما إلى ذلك؟ ماذا عسى أن تفيده هذه العلوم؟ بل علي بن باورة كان من أعلم أهل عصره، كان من أعلم أهل عصره كما ورد خبره في الحديث الصحيح. طيب ما الذي حصل؟ ماذا أفاده علمه؟ وكان من المتعبدين، وكان عنده من المعارف الإيمانية والدينية ما لا يوجد عند كثير من الناس سبحانه من الآخرين. طيب هل استفاد من علمه هذا؟ كان مطلب المثل في السوق. وانظروا إلى كلام الله كيف يضعنا من ذلك أمام عبرة وأي عبرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا، أعطيناه علوم كثيرة جدا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظروا إلى هذه الحركة في الكلام، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المرض من أين جاء؟ مرض نفسي أيها الإخوة، ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود إلى الأرض كناية عن قصة طويلة هي قصة النفس عندما تكون بعيدة عن التزكية. النفس عندما تتعشق الدنيا ويكمل بيان الإلهي عن الدنيا بالأرض، عندما تتعشق الثروة المال الشهرة المكانة الزعامة الشهوات الأهواء الغرائز، كل هذا عبر عنه الله بكلمة الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المسألة ليست مسألة جهل، ليست مسألة عدم حركة، ليست مسألة عدم تفاعل العقلاني مع سنن الله في الآفاق أو في الكون أو إلى آخره، أبدا. المسألة عبارة عن هذا المرض الذي يوضحه ويجسده بيان الله، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. على معروف عند الكلب تجد أنه يلهث بلسانه، شأن الحيوان الجائع النائم أو الظمآن شديد الظما، إن سقيته يظل يلهث وإن أطعمته يظل يلهث. تشبيه غريب وعجيب. هذا الإنسان عندما يمرض هذا المرض النفساني يبتعد عن التزكية، لن يشبعه مال، لن تشبعه كنوز الدنيا كلها، نعم، يجد المال كله يتراخص بالمليارات أمامه، يشعر بالفقر، يشعر أنه بحاجة إلى أن يضيف إلى ما عنده أمثاله. وصلى الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. انظروا إلى هذا الكلام، ما معنى؟ ما معنى؟ بعض الناس يظنون أنه إذا مات يملأ جوفه التراب. لا لا لا لا، ليس هذا معنى كلام النبي. إذا ابتلي الإنسان بهذا لن يجد دواء يشبعه إطلاقا، سيظل نهما. ما الذي يشبعه؟ عندما يعود إلى الله، عندما يشعر بأنه عبد لله، عندما تفيض مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، يدرك هويته فيدينه التعظيم لله، يدينه المخافة من الله، بالحب لله عز وجل، عندئذ يتطامن ويتطامن ويذل، وعندئذ يكون قلبه عبارة عن وعاء لأبسط ولأتفه الأشياء، لأنه يذل لله سبحانه وتعالى، يجد أنه أهل للتراب وليس أهلا لشيء من غير هذا، كناية عن تذلل العبد لله سبحانه وتعالى. إذا عرفت نفسك عبدا وذقت هذا الشعور، عندئذ تتمرع في التراب وتعلم أنك ترى مما يملكه أولئك الذين امتلكوا الكنوز. هذا ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا المعنى يتجسد في بشر الحافي. بشر الحافي كان أميرا من أمراء البصرة، غنيا ثريا، كان ليله ليل سهر وله وما إلى ذلك. ولما تاب الله عليه، عندما جاء ذلك الرجل الصالح الذي كان في مظهر رجل درويش بسيط فقير، طرق الباب ذات ليلة على قصره، وصوت المعازف والقيام والغناء يعج من داخل الدار، خرجت إحدى جواريه فتحت الباب، رأت ما يبعث على الاشمئزاز، رجل بسيط مظهره يبعث الاشمئزاز. ماذا تريد؟ قالت، قال أريد أن أسأل صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ صفقت الباب في وجهه واستضحكت وعادت إلى بشر. قال من؟ قالت مجنون يترك قصر أمير البصرة وكانه لا يعلم لماذا ينطق هذا القصر، يسألني صاحب القصر حر أم عبد؟ تحرك معنى هذا الكلام في تجاويف بشر الحافي، واتصل هذا الكلام بفطرته النائمة بين جوانبه. حر أم عبد؟ وخرج الرجل، قال من أين مات الرجل؟ وخرج يبحث عنه إلى أن عثر عليه. قال أنت الذي طرقت الباب؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال يا شيخ سألت صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت له أمير، وقلت نعم نعم، هذا ليس شأن العبيد، هذا التصرف ليس شأن العبيد. انظروا إلى قول رسول الله: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إلى تلك اللحظة كان بشر لا يشبع من الدنيا. لما دخل قبس هذا الكلام بين جوانح بشر، قال له: يا هذا أشهدك أني عبد ولسوف أعيش عبدا. وألقى الله عز وجل عبدا، واستغنى عندئذ عن المال كله، لكن بما استغنى؟ بذل العبودية لله. استغنى عندما عرف أنه عبد، عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نعم، إذا نحن نعود فنقول معنى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم، ما تلبس بقوم من العزة والمكانة والوحدة والغنى وما إلى ذلك، حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى هذا: كونوا على بينة أن شجرة الحضارة التي أورثتكم إياها والتي تتكون من أغصان القوة، من غصن القوة، من غصن المناعة، من غصن الغنى، من غصن العلم والحضارة والرقي وما إلى ذلك. اعلموا أن جزء هذه الشجرة إنما يتمثل في تزكية النفس، وكما أن أغصان الشجرة لا تحيا إلا بواسطة هذا الجزء الذي يبث في أغصان القوة والحياة، فكذلك حضارة الأمة غناها مالها رزقها رغدها لا يستمر إلا إذا استمرت التزكية في النفوس. هذا قرار الله سبحانه وتعالى لعباده لنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا ذكر الإمام النووي هذه الآية تحت عنوان هذا الباب؟ يريد أن يقول لنا لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالى بالتربية الإسلامية حبا لله، مخافة من الله، تعظيما لحرمات الله، توحيدا لله سبحانه وتعالى. وهذا أكبر كنز جاءنا عن طريق القرآن وعن طريق السنة النبوية. فلنحافظ على هذا الخير ولنحافظ على هذا الكنز حتى يحافظ الله لنا على ثمرات هذا الكنز، حتى يحافظ الله سبحانه وتعالى لنا على قوتنا، على غنانا، على وحدتنا، هذه الأمور المختلفة. ولكن نحن وصلنا إلى حالة من السوء، أصبحنا لا نكتفي بسوءنا بل أصبحنا نتلاعب بالقرآن ذاته. يعني عجبا لمن يؤول هذه الآية فيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يتطوروا كما تطور الغرب، حتى يتعلموا كما تعلموا، حتى يا أخي لو كان الأمر كذلك كان قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم، ما قال ما بأنفسهم. الله أكبر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.